بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 73 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة. وهذا في فضل العفو والتسامح والتجاوز بالإنظار، وهو الإمهال، وأحسن من الإنظار وأعظم الوضع، أن يضع عنه من دينه لعسره، يبتغي بذلك أن يفرج عن المسلم كربته، فإنه من جزيل الثواب أن الله يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفيه أن المظلين في ظل عرش الرحمن ليسوا محصورين في السبعة، وإنما جاء ذكر السبعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا ليس على جهة الحصر، وإنما هؤلاء هم عيونهم ورموزهم. فدخل فيه من أنظر معسرا، ودخل فيه من فرج عن مسلم كربا، ودخل فيه من تصدق بصدقة رباها له حتى يكون في ظل صدقته، وأمثالها مما جاءت به الأدلة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح، متفق عليه. وهذه في غزوة ذات الرقاع، فإن جابر بن عبد الله بن حرام الخزرج الأنصاري رضي الله عنه أشغله بعيره، آذاه، فحاذاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعالج بعيره، فنخزه صلى الله عليه وسلم بعصاه في خاصرته، ما هو بنخز جابر، نخز البعير في حاصرته، فسبق، فقال عليه الصلاة والسلام لجابر يداعبه: أتبيعني؟ قال: نعم يا رسول الله. فاشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل المدينة قال: زنوا لجابر وارجحوا له، زنوا له أي الفضة دراهم، وارجحوا له أي زيدوا. فهذا فيه السماحة في البيع، السماحة في الاقتضاء، والسماحة في الإعطاء. فلما أعطى جابر قيمته أهداه أيضا البعير عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يزن بالأجر ولا بالآجر؟ ممدودة؟ لا، أي الهمزة شيء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. شاهد الحديث أنهم كانوا يجلبون من هجر، وهي الأحساء، وهي بلاد عبد القيس، يجلبون البز، وهي الثياب، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهم بسراويل، يشتري منهم السراويل. فيه أنه يمشي في الأسواق كما وصفه ربي جل وعلا، وأنه كالبشر، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، يبيع ويشتري ويكتري. فاشترى منهم ثم قال للوزان الذي يزن بالأجر، يعني أنه يأخذ مقابلا على أجرته، قال زن وارجح. وهذا فيه التسامح، ما يقتر ويتعنت فيقتر ويعنت عليه، زن وارجح إبراء للذمة. وهذا من سماحته صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه، وهو الذي قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. نعم. كتاب العلم، باب فضل العلم. الله أكبر. هذا كتاب شريف يتعلق بالعلم ويتعلق بشرفه وشرف أهله وعظيم نوائله وكريم أجره عند الله سبحانه وتعالى. علما بأن العلم خير ما سعي وأولى ما له العبد دعي. ولهذا تواترت الأدلة في القرآن والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله إذا عملوا به، كما جاء الوعيد والزجر والتهديد لمن أهمل العلم فلم يعمل به، وأفسد من ذلك من تعلم العلم ليمدح ويثنى عليه به ويسمع به. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وأصدق من هذا ما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم ليقال عالم. حتى بس يمدحونها الناس. في رواية: قرأ القرآن ليقال قارئ، وتصدق ليقال متصدق، وجاهد ليقال شجاع. ولن يمدحه جميع الناس، إنما مدح آني، وكل من عاجل في مدحك سيعاجل أيضا في ذمك وانتقاصك. هذه معروفة في الخلق. إذن أطلب مدحة ربهم واتق مذمة الله، لا تطلب مدحة الناس، فإن إرضاءهم غير مقدور عليه وغير مأمور به، ولا تهرب عن مذمتهم وانتقادهم. هذا الكتاب ضمنه أبوابا لشرفه كما سبق في نظائره. بدأ أولا بهذا الباب الأول في فضل العلم. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يطلب الزيادة، وقل ربي زدني علما. العلم زوده نفع وبركة إذا أصلح الله به القلوب وسدد وقوم به الأقوال والأعمال. لا تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء، هذه نية فاسدة. ثم قال جل وعلا: قل هل يستوي. هذا استفهام إنكار تضمن التقرير، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن الله فضل من علم على من لم يعلم، ولهذا ندبنا إلى العلم. فقال في أعظم مأمور به وهو التوحيد في آية سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا وعد آخر، أن الله وعد المتعلمين فيه بالرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإيمان ينبني على العلم، ثم يأتي العلم في فروضه الكفائية، ثم في المندوبات منه، من أسباب رفعة الله لعبده إذا عمل بالعلم وكان علمه لله. وهذا يشمل العلمين الدنيوي والأخروي. نعم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية آية حصر، حصر الله من يخشاه من عباده بالعلماء، لأن العلماء أعرفوا العباد بالله فكانوا أعظم له خشية. من رؤساء العلماء وساداتهم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحابهم وحواريوهم المؤمنون، وأولاهم وأولهم الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء هم العلماء، وكل من كان بهم ألصق وبطريقتهم أليق كلما نال هذا الفضل، فيعظم تعظم خشيتهم بعلمهم الذي قربهم إلى الله جل وعلا. طيب، نرى وترون ونسمع وتسمعون من العلماء من هو فاجر في نفسه، فاسق في قوله وعمله وحاله، أين خشيته؟ ليس من العلماء بأهل العهدية في هذه الآية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنا أهل العهدية أي المعهود فيهم العلم الصحيح، العلم النافع. أما اللي علمه ما هو بنافع، أو علمه ليس على هدى، أو علمه لمقصد دني، لا يدخل في منطوق الآية ولا في مشمولها. نعم. وعن معاوية رضي الله، والعلم نوعان: علم فرضه عيني، وعلم فرضه كفائي. وأولى العلم ما كلفك الله به، كيف تعبده. ولهذا هذا العلم العيني في توحيد الله، تعرف معنى لا إله إلا الله، وتعرف ما يناقضها فلا تقع فيه، تعرف كيف تصلي قبله، كيف تتوضأ، كيف تزكي إن كنت من أهل الزكاة أخذا لها أو استحقاقا منها، كيف تصوم، كيف تحج إن كنت من أهل الوجوب. هذا العلم العيني فرضه فرض عين، لا يعذر فيه إلا في أفراده من عجز، مثل أفراده ماذا؟ في القرآن، أسلم على كبر ولا يعرف الفاتحة، علم وتعلم ما عرفها، معذور، هذا جهده، هذا مبلغه. أما المقصر غير معذور. هذا في العلوم العينية. العلم الكفائي تفاصيل علوم الشريعة الأصلية كعلم القرآن والحديث والعقيدة والفقه، والعلوم المساعدة لها تسمى علوم الآلات كأصول الفقه وأصول الحديث واللغة بفنونها نحوا وصرفا وبلاغة ومعاني، هذه علوم المصطلح وما يتعلق بها من علوم التاريخ، هذه فروضها كفائية. وما زاد عن الكفائي دخل فيه الاستحباب والتنافس. والعلم أيضا من حيث هو علماني: علم ديني وعلم دنيوي. فالديني ما تتعبد به ربك، والدنيوي ما تقيم به ما خلقك الله له في خلافتك، في خلافته على أرضه، يسمى علم المعاش. علم الدنيا يشمل الطب والزراعة، يسمى الفلاحة والصناعة والهندسة وما يتعلق بها، وما احتاج إليه الناس فضل شأنه بحاجة العباد إليه. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. هذا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهو أشهر حديث رواه معاوية، وقد روى غيره كثير، فهو من كتاب الوحي، وهو خالكم أيها المؤمنون. منين جت الخؤولة؟ من جهة أم حبيبة رملة أخته بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنهم. قال معاوية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا تنويه إلى أن العلم أول ما يتناوله الفقه في الدين، وهو الفقهان الأكبر والأصغر. ما الفقه الأكبر يا مجذوب؟ وش الفقه الأكبر يا إبراهيم الحماد؟ وش الأصغر؟ الفقه الأكبر علم الإيمان، علم العقيدة الذي يصح به إيمانك ودينك. والفقه الأصغر تفاصيل العبادات، تفاصيلها، وإلا أعظم العبادة التوحيد. تفاصيل العبادات الظاهرة وأحكامها هذا الفقه الأصغر. من يرد الله به خيرا، إذن العلم عنوان خيرية الله لك وعليك. والفقه في الدين لا ينفع إذا كان مجرد معلومات، إنما علم متبوع بالعمل بهذا العلم الذي علمته. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يبقى على جهالته وعمايته وعلى غباوته، لم يفقهه في الدين. فإذا عنوان الخيرية العلم، وهو العلم الشرعي. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. هذا حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا بمعنى الغبطة، هو تمني نعمة كالتي أوليها هذا المحسود لكن من غير أن تزول عنه، فإن تمنيت زوالها دخلت في الحسد المذموم الذي هو شيمة اليهود، والذي هو يأكل الحسنات، والذي يملأ القلوب غلا وحقداء. فالمراد به هنا الغبطة، تتمنى نعمة كما أوتيها غيرك من غير أن تزول عنه. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما، أي هذه الغبطة، فهو يتعلمه ويعلمه، هذه غبطة لشرف العلم تعلما أولا ثم تعليما ثانيا. ورجل آتاه الله مالا تجارة وغنى فسلطه على هلكتها في الحق، في الإنفاق، في البذل، في أعمال الخير، في مساعدة الخلق، في كل هيئة ونوبة للحق يبادر إليها، يغبط هذا على فعله. وهذا لأن هذين الأمرين أشرف ما يكون فيهما الغبطة، والغبطة ممدوحة لتنويه النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث، ولأنها فعل الأنبياء، فإن موسى كليم الرحمن عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام لما لقيه النبي في السماء، إيش؟ في أي سماء لقي نبينا موسى في معراجه؟ في السماء السادسة، في الخامسة لقي أخاه هارون. فلما رجع من ربه مر عليه في السماء السادسة قال ما افترض عليك ربك؟ قال افترض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كالمستشير فأشار أي نعم، فرجع إلى ربه يسأله التخفيف فوضع الله عنه 5. أول مرور للنبي على موسى رحب به، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح لما سلم نبينا عليه. فلما جاوزه بكى موسى. وش البكاء هنا؟ هذا بكاء الغبطة، ما هو بكاء حسد. قيل ما يبكيك؟ تقول له الملائكة، قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من ما يدخل من أمتي. وهذا اغتباط من موسى بنبينا وبأمته، ما هو بكاء حسد، حاشاه، وإلا ما تسبب لنا بهذا التخفيض في الصلوات. فله معروف علينا أمة الإسلام، هو السبب في مشورته على نبينا بأن يطلب من الله أن يخفف الصلوات في عددها. وفيه فضل هذه الأمة أنه يدخل الجنة من أهلها أكثر مما يدخل من الأمم قبله. وهذه الأكثرية جاءت مضبوطة في الحديث أن هذه الأمة هم ثلث أهل الجنة، فإن الجنة 120 صفا، لهذه الأمة منها 80 صفا. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني به الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. سبحان الله العظيم، هذا المثل تكرر، وهذا ضرب من ضروب التعليم، تعليم بالمثال المحسوس على الأمر الغائب ليدرك ويفهم ويعقل. مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى، أي هو الوحي، كمثل غيث ماء مطر نزل من السماء، وأنتم الأيام في أيام أمطار لله الحمد، والأراضي فيها ثلاثة أنواع، منها أرض قبلت الماء، بماذا أثر بها؟ سكنها ثم أنبتت الكلأ والعشب فأرغد الناس بذلك، هذا نوع. أرض ثانية خباري قيعان حبست الماء شرب منه الشاربون وانتفع منه المنتفعون. نوع ثالث قطعة أرض جدبة صبخة ملح، وش صار لها الماء؟ زادها ملوحة، فلا هبة اللي مسكت الماء للناس ينتفعون ولا هبة التي أنبتت. هذا مثل ما بعث الله عز وجل به نبيه من الهدى والحق. فالنوع الأول العلماء، تعلموا العلم في أنفسهم ثم علموه ونفعوا به غيرهم، فصاروا كهذه الأرض التي نزل عليها الماء، أرض جدبة ما هي بشيء، فلما جاءها الماء قبلته فأنبتت أخرجت لهم من خيراتها. هكذا العلم، هذا مثل ما بعثني الله به من الحق ومثل من فقها في دين الله. النوع الثاني نقلوا العلم لغيرهم، مثل هالخباري والمطاين والقيعان حبست الماء شرب منه الناس. الخبرة ما هي؟ أرض طينية يأتيها المطر فيبقى فيها مدة طويلة يرده الناس يشربون في أنفسهم وفي بهائمهم. ومن الخباري ما تستمر سنة وأكثر، هذا مثل ناقل العلم لغيره، وما تعلم لكن ينقله لغيره. النوع الثالث وهو أشنعها، أرض سباخ ممالح لا هي أمسكت الماء ولا هي أنبتت، وإنما انتقل هذا إلى ملح أجدب، وهذا مثل المنافق، يتعلم ولا يعلم، يتعلم ولا يعمل، فلم ينفعه علمه ولم ينتفع غيره بعلمه. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما قال: بلغوا عني ولو آية، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما حامل فقه وهو غير فقيه. حامل الفقه قد يكون عالم فيتعلم في نفسه ويعلم غيره، وقد يكون غير عالم راوية فينقل العلم إلى من هو أفقه منه. والثالثة هو الذي لم ينتفع، فلم يتعلم ولم يعمل بهذا العلم، وهذا مثل علماء السوء وفي مقدمهم المنافقون عياذا بالله من حالهم واستجارة بالله من مآلهم. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي الطويل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا معه وتطاولوا لما انصرف من صلاته، كلهم يريد أن يعطى الراية، لا لحب الإمارة ولكن لإدراك هذين الشرفين، أن الله يحبه ورسوله وأنه هو يحب الله ورسوله. فالتفت عليه الصلاة والسلام قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يشتكي عينيه يا رسول الله برمد بهما. فبعث إليه فجيء به يقاد، فبصق النبي في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، اللهم صلي وسلم عليه. ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك. مشي المتئد، مشي الوثق، ما هو بالعجل الطفق، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة يهود، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. قال: فوالله، هذا الشاهد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك أي بسببك، أما الهداية في التوفيق والإلهام من الله، لكن بسببك هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وهذا فضل العلم في تعليمه، لأنه قال: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وش حق الله تعالى في الإسلام؟ عبوديته وحده دون ما شريك. خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي أعز ما للناس ما للعرب، فيها متاعهم وطعامهم ولباسهم، يستخفونها يوم ضغنهم ويوم إقامتهم، تحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، هي دياتهم، هي ركائبهم، هي ما يذودون عنه ويموتون دونه، هي عزهم. خير لك من حمر النعم، وهي الإبل في الرواية في غير الصحيح: خير لك من الدنيا وما فيها. وهذا في فضل العلم في تعلمه وفي تعليمه، ولا سيما أصل العلم وأشرفه، وهو العلم بالله، علم التوحيد وعلم الإيمان. الله يوفقنا وإياكم لذلك، ويعيذنا من ضد ذلك، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، تفضل. نصيحتي لنفسي أولا، لطلاب العلم ثانيا، وللمسلمين ثالثا، بصلاح القلب وإصلاحه بالإيمان والتوحيد، وأن يكون المراد والمبتغى وجهه جل وعلا. نعم. سم من تعلم علم الدين لينال به الدنيا ليس له إلا ما أراد، ونيته فاسدة، لأنه تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يرد به إلا الدنيا فقط، وهذا يخشى عليه الوعيد الوارد في أول هود، وليس له إلا ما نوى. ولهذا النية مطية، علم الشريعة تتعلم به ترفع الجهل عن نفسك أولا ثم ترفعه عن غيرك ثانيا. ولما سئل الإمام أحمد متى يكون العلم نافعا، قال إذا تعلمت العلم ترفع الجهل به عن نفسك، ترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن غيرك. نعم، من تعلم علم الطب وعلم الهندسة وعلم الزراعة والصناعة لينفع المسلمين له نيته عند ربه، ما نواه يثاب عليه. فانوي بالله خيرا وأبشر بالله أملا وبرا سم. يقول في الحديث أبخل البخلاء، هذا اللي جبته أنت، أي نعم، من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الحديث الذي أحفظه رواه بعض أهل السنن أبو داود وغيره وأحمد والحاكم عن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هل يشمل ذلك الأنبياء الآخرين؟ الجواب لا، إنما ورد الوعيد بهذا الذم بالبخل في حق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يندب لنا ويستحب لنا تأكدا أن نصلي على الأنبياء. من أين أخذناه؟ من قول الله جل وعلا في آخر الصافات: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد روى أحمد وابن مردويه وغيرهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأن الأمر مخرجه مخرج الإرشاد. آكد ذلك الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي المسألة كلام طويل أطال بها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم سم. بالنسبة للأنبياء يكتفى بقول عليهم السلام؟ نعم، الأنبياء أكمل ما تقول عليهم الصلاة والسلام، أي صلى الله عليهم وسلم. ولو قلت عليهم السلام فهذا دعاء أقل من الأول، سلمت عليهم. ولأن الحديث على الآية وسلام على المرسلين صار الشعار فيهم عليهم السلام: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين. والأفضل يجمع بين الصلاة وبين السلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.